بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. ما زال الكلام في الإلاء. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. يمهل 4 أشهر من الإيلاء بلا قاض. إذن الشيخ يذكر لنا المدة التي يضربها الشرع بعد حلف الرجل على زوجته أنه لا يقربها أكثر من 4 أشهر. هذه المدة التي يمهل فيها وجوبا، سواء كان ذلك حرا، يعني الزوج كان حرا أو كان عبدا، وذلك من أجل أن الله سبحانه وتعالى شرع هذه المدة لأمر خلقه في العباد، أمر جبلي، وهو قلة صبر المرأة على زوجها. ولذلك الطباع لا تختلف في ذلك. ربنا سبحانه وتعالى قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وإذن هذه المدة التي ضربها الشرع في ذلك هي حق للزوج، كما لو قلنا إن هنالك دين مؤجل فإن هذا لا يستحق إلا عند حضور الأجل. يمهل 4 أشهر من الإيلاء. لماذا قال من الإيلاء؟ هناك فرق كبير بين رفع للقاضي وبين لفظ الإيلاء. يعني مثلا لفظ الإيلاء في الأول من رجب، معنى ذلك لو ابتدأنا بالمدة رجب وشعبان ورمضان وشوال في الأول من ذي القعدة، عند ذلك نقول هذا انتهت المدة. بينما لو قالوا من الرفع إلى القاضي: آلى من زوجته في رجب ورفع الأمر إلى القاضي في رمضان، فهذا شهر رجب وشعبان، هل ذهب عليها؟ معنى ذلك صارت المدة 6 أشهر. فهل يرفع الأمر من تاريخ الإيلاء أم من تاريخ الرفع إلى القاضي؟ لا، من تاريخ الإيلاء. يمهل 4 أشهر من الإيلاء بلا قاض، وفي رجعية من الرجعة. رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا، معنى هذا أن هذه الزوجة مدخول بها، لذلك كان الطلاق رجعيا. والمرأة إذا طلقت امتنع الزوج من قربها فهو ممتنع منها، فإذا ويلحق الرجعية كما قلنا طلاق، ويلحقها ظهار، ويلحقها إيلاء، ويلحق يعني كل شيء يتعلق في هذه المسألة، ولها النفقة ولها السكنة، وعليها ألا تخرج من البيت إلا بإذنه، وفي رجعية من الرجعة. فإذا راجعها إذن عند ذلك صار الوقاع والجماع حق له، صار هذا الجماع حقا له. عندما صار حقا له بدأت فترة الإيلاء، في هذه الفترة حلف هو ألا يقربها، نحسب له هذه الفترة من المدة التي راجع فيها، لأنها عندما كانت تعتد منه العدة الأولى الرجعية كان لا يحل له الوطن. وبمجرد قوله راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، عند ذلك صار يحق له الوطن، صرنا نحسب عليه هذه المدة. ولو ارتد أحدهما بعد الدخول أو بعد دخول في المدة انقطعت. الارتداد يمكن أن يكون من الزوجين، ويمكن أن يكون من الزوج، ويمكن أن يكون من الزوجة. والارتداد كما تعلمون يحصل إما بالفعل أو بالقول أو بالإقرار. فإذا حصلت الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى منهما أو من أحدهما، وكان ذلك في المدة لغت هذه المدة. إذن لا نحسب المدة لأنه لا يجوز لأحدهما أن يقرب من الآخر إذا ارتد أحدهما أو كلاهما. ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة انقطع. فإذا أسلم يعني هذا الزوج الذي ارتدت زوجته الذي ارتد عن دين الله عز وجل لوحده أسلم عاد يعني عند ذلك نستأنف المدة من جديد. فإذا أسلم استؤنفت وما يمنع الوطأ ولم يخل بنكاح إن وجد فيه لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون. الآن عندنا بعض الأشياء تحسب وبعض الأشياء لا تحسب. الآن إذا كان الإنسان صائما فإنه لا يحل له أن يطأ زوجته نهارا حتى ولو كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، لكن يحق له أن يطأها ليلا، أو أن يكون مسافرا فيترخص بالسفر، أو مريضا يترخص بالمرض جدلا يعني في هذا. عند ذلك إذا قلنا هنالك أشياء تمنع الوطء، فالصوم يمنع الوطء لكن يمنع الوطء نهارا. عند ذلك ليلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، لكن بالجملة يمنع الوطء. وإحرام، فإذا دخل في حج أو في عمرة هو أو هي عند ذلك يمنع ذلك الوطء. كذلك المرض قد يكون عاجزا عن الوطء فيه. كذلك الجنون يعني ربما لا يحتمل أحدهما الآخر في هذا الأمر. إذن نستطيع أن نقول كل شيء يمنع الوطأ لكن ولم يخل بنكاح، يبقى النكاح قائم إن وجد فيه لم يمنع المدة. لو جاء وقت الصوم أو جاء وقت الإحرام أو الاعتكاف، سواء كان ذلك من الفروض أو من النوافل، كذلك المرض، كذلك الجنون، كذلك الحبس إلى غير ذلك، أحيانا يكون مقارنا للمدة وأحيانا يكون متأخرا عنها. كل ذلك لأن المرأة في هذا كله، هل المرأة ممتنعة أم ممكنة؟ المرأة ممكنة من الوطء، كونه هو صائم، كونه هو محرم، كونه كذا، المرأة ممكنة، لذلك هذه المدة تبقى محسوبة. قال الآن نحن تحسبون علي الآن أنا قد سمحت لها مثلا بالحج فحجت، مثال على ذلك، هي صارت محرمة، أنت سمحت لها في هذا الوقت ولذلك تحسب هذه المدة. فالمانع في الحقيقة منه ما دام هو قادر على أن يطأ زوجته وقد حلف ألا يطأها، معنى ذلك تبقى مدة 4 أشهر يعني مستمرة. الواقع يعني كل هذه ما تكلم عنه الصوم، ماذا يريد أن يصوم؟ لو كانت البداية في الصوم افترض ليلا ونهارا، مسألة شهر لو كان رمضان، يعني مسألة الحج عبارة عن أيام، اليوم لا تبلغ أكثر من 20 يوما، يعني إلى غير ذلك، المرض، الجنون، مع ذلك كل ذلك لو دخل مع بعضه البعض فإنه لا يمنع من الوطن. قال بعد ذلك لكن إذا أو فيها وهو حسي يعني كصغر ومرض منع. عند ذلك يعني وجد مانع الوطء، أين وجد؟ فيها يعني في الزوجة ليس فيه. عند ذلك قال وهو حسي كصغر، تزوج امرأة لا يمكن وطؤها صغيرة ثم حلف، عند ذلك منع هذا من حساب المدة. نعم. ومرض كذلك إذا كان هذا المرض يضرها، نعم، كذلك يمنع من بداية المدة، تستأنف المدة حتى تكبر الصغيرة وكذلك حتى تنتهي من مرضها. وإن حدث في المدة قطعها، فإذا زال استؤنف، يعني إذا حدث مانع من طرفها في المدة كأنها كانت ناشزة، هو يريدها، معنى ذلك هو يريد وطأها لكنها هي ناشزة، كالتي يعني تسمى اليوم، يعني حلف عليها ألا يقربها فترة فغضبت وذهبت إلى دار أهلها كما يحدث اليوم في كثير من العائلات، ولا يستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى، وتصبح المرأة ناشز في هذه الحالة، وهي تغضب ربها سبحانه وتعالى وتغضب زوجها في هذا النشوز، وأراد هذا الزوج أن يطأها لكنه لا يتمكن منها، فماذا يفعل؟ عند ذلك نقول قطعتها هذه المدة. وإن حدث في المدة قطعها فإذا زال استؤنف من جديد. وقيل تبني، استؤنف يعني نبدأ مدة 4 أشهر من جديد، وقيل تبني كان له قبل هذا الأمر، قبل حدوث هذه المدة التي كانت فيها ناشز مثلا، مر عليه شهر عند ذلك، ثم مر عليه شهر كان يمكن أن يطأ، ثم بعد ذلك حدث هذا الحادث بأنه يقطع المدة، نقول بعد ذلك تبني على 3 أشهر بعد ذلك، فإذا بلغت 4 أشهر. قال أو شرعي، أو شرعي يعني حدث هذا الأمر الشرعي كحيض وصوم، يعني حدث المانع الشرعي. طبعا المانع الشرعي كالحيض فهو والنفاس، هذا يمنع أيضا من القرب من المرأة كحيض وصوم، لكن الصوم قيده بنفل، قال فلا. لماذا؟ قالوا لأن الحيض لا يخلو عن شهر، فالشهر فيه حيض وفيه طهر، نعم، وصوم النفل يستطيع الإنسان من أن يطأها وبعد أن يفطر وأن يطأها، أو إذا كان منها أن يطلب منها أن تفطر وبعد ذلك يحللها بال. ويمنع فرض في الأصح، يعني إذا كان هي تفعل الفرض، إما هذا الفرض أن يكون رمضان أو كان قبل رمضان وعليها كان قضاء بسبب إفطار في رمضان سابق وضاق الوقت، يعني كانت المسألة مثلا بعد 15 شعبان وكانت تريد أن تصوم يعني ما كان عليها من القضاء، يمنع الفرض من الوطئ. لكن هذا المنع من الوطئ نهارا لا يعني ذلك أنه لا يسمح له ليلا في ذلك، فإن وطئ في المدة وإلا فلها مطالبته بأن يفيء أو يطلق، إما أن يعود إلى زوجته وإما أن يطلق، تطالبه بالآية الكريمة للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا أي عادوا وبعد ذلك وطئوا أزواجهم عند ذلك، أو يخيرون في مسألة الطلاق بأن يفيء أو يطلق، يعني ليس له هنالك أمر آخر. ولو تركت حقها فلها المطالبة بعدها. علمنا أنه عند السادة الشافعية أن الأمر صحيح في الإيلاء 4 أشهر، لكن لا تطلق مباشرة، تطلق بالرفع إلى القاضي ويحسب القاضي لها المدة من تاريخ حلفه لليمين. لكن هذه المرأة يعني كابرت وبعد ذلك امتنعت ولم ترفع، يعني استحت في ذلك، يعني يكون بعض هذه الأمور، ولم ترفع أمرها إلى القاضي، هل سقط حقها؟ لا، هذا حق متجدد، يعني في كل يوم لها الحق، تركت اليوم الأول صار لها الحق في اليوم الثاني، تركت الأسبوع الأول لها الحق في الأسبوع الثاني، تركت الشهر الأول بعد 4 أشهر لها الحق، يعني دائما لو تركت حقها فترة من الزمن وسكتت عن مطالبة الزوج عند ذلك لها المطالبة عند ذلك، إلا إذا انتهت مدة اليمين، يعني حلف 5 أشهر، 4 أشهر كان لها الحق أن تطالب، لكن سكتت هذا الشهر، عند ذلك انحلت مدة اليمين، هل يمكن للزوج أن يعود إلى زوجته؟ يمكن. هو ترك باليمين ولم يفي وعصى الله سبحانه وتعالى في ذلك، وهي رضيت في ذلك بظلمه، واستمرت الفترة 5 أشهر، عند ذلك اليمين الذي حلفه تم ولم يحنث بيمينه، فله الرجعة إلى زوجته. أما عند السادة الأحناف قلنا إذا انتهت المدة فإن الطلاق يحصل بانتهاء 120 يوما، فليحذر الناس الذين يحلفون حتى لا يقعوا في مغبة ذلك. وتحصل الفيئة، نقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ما معنى الفيئة؟ ما معنى العودة؟ ما معنى الرجعة؟ كل ذلك بمعنى واحد، يعني تحصل الفيئة بتغيب حسفة بقبل. يعني مثل مسألة الآن، هل يعتبر ذلك دخول؟ نعم، كالمسألة التي يكون فيها الدخول. قلنا تغيب الحسفة في القبل له عدة أحكام، من جملة هذه الأحكام التي له في الدرجة الأولى ماذا؟ عند ذلك قلنا يثبت المهر، وإذا كان يثبت المهر كذلك يجب فيه الغسل، تغيب الحسفة كذلك يجب فيه الغسل، لو كان في حرام يجب فيه الحد، في باب الإيلاء تحصل به الفيئة. ولا مطالبة إن كان بها مانع، إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض. يعني هذه المرأة لا تطالب زوجها بالفيئة عندما لا يستطيع الرجل أن يتمكن من وطئها، فكيف تطالبه؟ وبعد ذلك تقول تطالبه بالوضع، فإذا أراد قالت إني حائض، عند ذلك تحصيل حاصل، عند ذلك لا تصح هذه المطالبة. إذا طالبته بالوضع وقالت إنها معها مرض الآن يمنعه من القرب منها، فالوضع متعذر من جهتها. تطالبه بالوضع مثلا وهي في حالة نفاسه، تطالبه في الوضع وهي في حالة إحرام، كل ذلك يوجد مانع من قبلها. وإن كان فيه مانع طبيعي، كمرض طولب بأن يقول هذا الرجل، تارة هو قادر على الوضع وتارة هو غير قادر على الوضع، طيب في هذه الفترة التي آلى منها كان معه مرض لا يستطيع أن يقرب من زوجته وأن يفيء إليها وأن يطأها، لكن من المحتمل أن يعود، يعني ما صار عنده عجز في الكلية، لكن ماذا نقول له؟ قل إذا قدرت فئت، يعني معنى ذلك أنا امتنعت الآن عن هذا الحلف ولكن ليس عندي مثلا قدرة على هذا الوقت، عند ذلك قال كذا، قالك مانع طبيعي، فبأن يقول إذا قدرت فئت أو شرعي كإحرام، فالمذهب أنه يطالب بالطلاق، فإن عصى بوطء سقطت المطالبة. يعني هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للذي يكون في الإحرام، انتهت المدة، وبعد أن انتهت المدة يطالب بالوطء، وإذا طالب بالوطء إذا أراد الوطء يحرم عليه لأنه في مسألة الإحرام، ماذا يفعل؟ يعني اجتمعت عليه الأمور كلها، إن فاء عصى الله سبحانه وتعالى وفعل شيئا في الإحرام، وأنتم تعلمون فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، أي في الحج كذلك في العمرة نفس الحكم تماما. فإن عصى بوطء الآن، إما أن يعصي الله سبحانه وتعالى ويطأ، عند ذلك أفسد ماذا؟ أفسد عبادته بهذا الوطء، سقطت المطالبة. طيب إن قال لا أريد، عند ذلك قال له القاضي عليك في هذه الحالة أن تقبل في مسألة الطلاق. نعم، يعني هذا هو الأصل في المسألة. يوجد قول ضعيف آخر أنه يعني في هذه الفترة يعني لا يطالب حتى ينتهي من إحرامه. وإن أبى الفيئة والطلاق قالوا له الآن طلق، قال لا أريد الطلاق. طيب جامع زوجتك في هذه الحالة، قال إني محرم لا أستطيع. الآن وقع في مشكلة دين، أبى الفيئة ما بصير أتى، وإن أبى الفيئة أبى، قلنا له عليك أن تعود إلى زوجك، قال لا أريد، من الإباء امتنع، يعني أبى بمعنى امتنع، أبى الفيئة وأبى الطلاق. الفيئة لا تؤتى بل لكنها يعني يأباها. وإن أبى الفيئة والطلاق، أبى أن يعود إلى زوجه كزوج، وكذلك أبى أن يطلق. هنا المسألة لا توجد فيها يعني معاندة. مثلا لو قال امهلوني حتى أكفر عن يميني، يعني من حلف على يمين ووجد أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الخير. في هذه الحالة إذا كان التكفير بالعتق أعتق لحظة واحدة بيعتق، أو بالإطعام في لحظة واحدة يطعم. لكن أما إذا قال مثلا أريد أن أصوم، عند ذلك قالوا إن الصوم طويل المدة تبعه، يعني فأن يصوم على يمين مثلا 3 أيام فهذه طويلة لأنها تجاوزت مدة 4 أشهر، يعني ما تذكر أنه يريد أن يكفر عن يمينه إلا عندما تنتهي 4 أشهر. لذلك يعني مسألة الصيام مشكلة في طول المدة. فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة. طبعا متى يطلق القاضي عليه طلقة؟ هنا لم يقل الشيخ طلقة رجعية، لاحتمال أن الإنسان بعد أن عقد على زوجته وصارت بالنسبة إليه من الممكن أن يطأها، حلف ابتداء أنه لا يطأها 4 أشهر، عند ذلك هذه لو طلق طلاقها بائن أم طلاقها رجعي؟ طلاقها بائن إذا كانت غير مدخول بها، لأنها صارت زوجة في حكم الزوجة لأنه قد عقد عليها لكنها غير مدخول بها، فإذا مضت هذه المدة كانت بائنة. نعم. ولذلك يعني الشيخ، أو كان قد طلق زوجته الطلاق الأول والطلاق الثاني، عند ذلك لو قيل له إما أن تعود وإما أن تطلق، ما رضي أن يعود وما رضي أن يطلق، فطلق القاضي عليه الطلاق الثالث، كذلك يسمى بائن مع أنه يحتاج يعني إلى عدة فيه. بقي عندنا إذا كان مطلق الطلقة الأولى يعني أو الثانية يعتبر طلاقه طلاقا رجعيا، لكن غالبا يعني في هذه المسألة إنما تدرس في الطلاق الرجعي غالبا مدائما. ولذلك في بعض الكتب يأتي طلق زوجته، طلق عليه القاضي طلقة رجعية، يعني يحق له أن يراجع زوجته أن يأتي هذه الزوجة. فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة. كلام الشيخ النووي طلقة كلام عام يشمل كل الأحوال التي تتعرض لها الزوجة، وأنه لا يمهل 3، يعني لا يمهل 3 أيام يعني من أجل أن يفي، لأنه هذا وقت قد حل أجله، عند ذلك حل وقته انتهى الأمر بالنسبة إليه، فإما أن تفعل ذلك وإما أن تطلق أو يطلق القاضي عليه إن امتنع. وأنه إذا وطئ بعد مطالبة، الآن وطئ لكنه حلف يمينا أن لا يطأ، انتهى من مسألة الإلاء، لكن ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. نعم. فكفارة اليمين، فالله وإن عزموا الطلاق فإن الله الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. غفر الله سبحانه وتعالى لهم أنهم قد حنثوا باسمه، وبعد ذلك يكفرون كفارة اليمين. أحيانا يحدث أنه يحدث خلاف ما بين الرجل وما بين المرأة في مسألة الإلاء، هل انقضت مدته أم لا؟ عند ذلك يصدق الرجل بيمينه عن الوقت الذي حلف فيه، لأن الأصل فيه عدم الإلاء، وإلى طارق، لذلك نصدق الرجل، لكن إذا كذبته المرأة إنما يصدق بيمينه، لأن الإله مثل الطلاق. ودائما عندنا قاعدة الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، لذلك نبدأ في ذلك فنسأل الزوج. بهذا ننتهي من كتاب الإله وبعد ذلك ننتقل إلى فصل جديد وكتاب جديد، وهو الظهار. والظهار طلاق في الجاهلية كان، ثم بعد ذلك حلف فيه بعض المؤمنين، ولذلك نزل هذا الأمر. فهذا ربنا سبحانه وتعالى لم يرتضه للمسلمين. لماذا؟ لأنه وصفه وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. كيف؟ هذا ما يقوله أهل العامة كثيرا، تكون مرتي أختي إن فعلت هذا الأمر. يعني هذا نفس الكلام تماما. في الجاهلية كانوا يقولون أنت، يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، كظهر أختي، كظهر خالتي، عمتي، يعني كظهر امرأة من محارمه التي لا يجوز له أن يطأها أبدا، وكأنه يحرمها على نفسه. إن شاء الله نتكلم في هذا قد، والحمد لله رب العالمين.